إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واشهدوا جميعا أن لا إله إلا هو الحق لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، عليه أفضل صلاة وأتم سلام. أما بعد، ففي زمن الفتن وتلاطم المحن وتكاثر الشبهات وانتشار الشهوات، تظل فئة مؤمنة صابرة لا يضرها من خذلها ولا من خالف أمرها، فهي على الحق باقية وللحق واقية. هناك حيث مدينة في الروم يقال لها أفسوس، وعليها ملك يقال له دقيوس، وكانوا يعبدون الأصنام. كان هناك فتية هداهم الله للرشاد، فآمنوا برب العباد ولم يتخذوا معه أحدا من الأنداد. قال ربكم جل جلاله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وسموا بالرقيم قيل لأن أسماءهم رقمت، يعني كتبت على البناء الذي بنوه على قبورهم، وفيه أسماءهم وأيام من كانوا وسبب وصولهم إلى هذا الكهف. أما عدد هؤلاء، عدد أصحاب الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال ابن عباس عليه رضوان والرحمة والسلام: حبر الأمة وترجمان القرآن، أنا من القليل الذين يعلمونهم، هم سبعة وثامنهم كلبهم. فآمنهم كلبهم، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال ثلاثة رابعهم كلبهم، أم يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، قال الله عز وجل بعدها رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. استنبط منها الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم سبعة وثامنهم كلبهم. كان هؤلاء الفتية من الروم، وكانوا يعبدون الأوثان، فهداهم الله جل جلاله للإيمان، قيل لشريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. والعجيب في سبب إيمانهم ثم الثبات، قيل أن سبب إيمانهم وطريق هدايتهم أنه قد جاء رجل مؤمن لا يشرك بالله شيئا ولا يطلب من الدنيا مغنما أو فيئا، ولم يخش أحدا إلا الله، فقد امتلأ قلبه بالخوف منه، فأنى لخوف آخر أن يسيطر عليه. قيل أنه من الحواريين، يعني من حواري عيسى عليه الصلاة والسلام. جاء هذا الرجل الصالح إلى مدينتهم، فلما أن أراد الدخول إليها ومن أبوابها منعه حجابها، فقيل له: إن على بابها صنما لا يدخلها أحد حتى يسجد لهذا الصنم، فلم يدخلها، وأتى مكاناً قريباً من المدينة فكان يعمل فيه، فكان بركة على المكان وأهله، فإنه لم يدخل هذه المدينة ليسجد لهذا الصنم، وإنما بقي قريباً من المدينة. فأتاه الفتية متعجبين، ولكلامه طامعين، ولنصيحته راغبين، فسألوه عن تركه للسجود ورفضه للقعود، فأخبرهم بعقيدته وتوحيده وإبعاد كل أحد سوى المولى وتحييده، فآمنوا بالله وحده وتركوا ما سواه، ولم يخشوا أحداً إلا الله، فقاموا بالدعوة إلى الله وإرشاد الناس على حذر وخوف من هؤلاء من يبطشون بهم ويؤذونهم على خوف من هذا الملك الظالم أن يبطش بهم. وكان وراءهم ملك يعاقب كل من ترك الأصنام بأشد العقاب وأظهر العذاب، فما كان منهم خشية على دينهم وأمنا من العقوبة وهروبا من الفتنة إلا أن يخرجوا من المدينة ويفروا إلى الله تعالى ليأمنوا مكر قومهم الذين لو ظهروا عليهم لرجموهم أو فتنوهم فأخرجوهم عن دينهم، فرأوا أن يبتعدوا في مكان بعيد عن هذه المدينة ويفروا بدينهم. تركوا الفرش الوثيرة رغم أن لهم مكانة عند الملك وكانوا يخفون إيمانهم، تركوا الفرش الوثيرة أو كان بعضهم عند الملك وكانت له مزية ومكانة، فكانوا قريبين منه يخفي بعضهم إيمانه من الملك. تركوا الفرش الوثيرة والقصور المثيرة ليبيتوا في كهف ليس لهم فيه فراش أو لحاف وليس لهم فيه زاد أو صحاف. وكذلك من سكن الإيمان في قلبه فلا تغره الدنيا بحذافيرها. فلما خرجوا قيل وجدوا في طريقهم راعيا معه كلب وهو على دينهم الحق، فأخذوه معه ومضوا حيث يؤمرون. دخلوا الكهف وبقي الكلب عند الباب يحرسهم. وتأتي الآية العظيمة والهبة القويمة ليضرب الله تعالى على آذانهم كناية عن الراحة والطمأنينة وعدم سماع أي شيء يوقظهم. ويشاء الله جل جلاله أن يريحهم من عناء الفتنة والبلاء ومواجهة الأشرار الألداء. قذف الله في قلوبهم الطمأنينة والسكينة، وكذلك ينجي الله المؤمنين ويثبتهم على الطريق المستقيم. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وكان من رحمة الله جل جلاله أنه يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يمنة ويسرة لكي لا تهترئ أجسادهم وتفسد وتذهب نضرتها وتكسد، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وهذا مما أوقع عليهم من الهيبة حفظا لهم، كما قال الله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قيل أنهم ناموا وأعينهم مفتوحة، وأما عن طول أظفارهم أو شعورهم فلم يحصل ذلك والله أعلم، لأنهم لو رأوا ذلك من أنفسهم لعلموا أنهم قد طالت بهم المدة، لكن هذا لم يحصل، ولذلك كانوا متسائلين عن مدة مكثهم. نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديره، وصلى الله وسلم على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فلما أتم الله بلاءه وأكمل عطاءه شاء الله تعالى أن يوقظهم من صباتهم العميق ليعودوا بذاك البريق مؤمنين ثابتين أكثر من 309 سنة. 309 سنين وهم ثابتون على الحق والإيمان. لما قاموا لم يشعروا بنومهم الطويل، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وكان مما ابتلى الله عز وجل أقوامه أنهم آمنوا بعد ذلك وجاءوا ناس فتانون قد فتنوا فأنكروا بعض البعث والنشور. شعر أصحاب الكهف بالجوع وأخرجوا النقود التي كانت معهم من الفضة، وأرسلوا أحدهم ليشتري لهم بورقكم هذه، الورق هو الفضة، فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم ولا يطلع أحد عليهم وإلا لافتضح أمرهم وفتنوا عن هذا الدين. دخل المدينة وقد تغير كل شيء، تغيرت المساكن والطرق والمحلات، فتعجب أن يكون هذا قد تغير في يوم وليلة. وكانت هيئته قديمة جدا في لباسه وهيئته واستغرابه، وكان قد تولى على القرية ملك صالح مؤمن، ففرحوا بهؤلاء الفتية فرحاً شديداً، وذهبوا ليروهم ويشهدوا هذه الآية العظيمة، يشهدوا هذه الآية العظيمة أمام أعينهم. فلما بلغت الرسالة والآية شاء الله عز وجل أن يأخذ أرواحهم، أحياهم 900 أحياهم هذه السنوات الطويلة العظيمة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ليخرجهم الله جل جلاله بعد ذلك آية بينة لمن أنكروا البعث والنشور. فلما آمن أولئك، لما آمنوا وحصل ما أراد الله سبحانه وتعالى، أخذ الله عز وجل أرواحهم. قيل أنهم اجتمعوا إلى بعضهم وخشوا على أنفسهم من الافتتان، كما أنهم خشوا على أنهم يفتتنون أن يردوا عن دينهم، خشوا أن يفتتنوا في دينهم فيكون عملهم لغير الله سبحانه وتعالى. فسألوا الله أن يقبض أرواحهم، فقبض الله عز وجل أرواحهم في كهفهم. فاختلفت فيهم فئتان، فئة تريد البناء على كهفهم، وفئة تريد بناء مسجد عندهم. فغلبت الفئة الثانية ليجعلوا عندهم مسجدا، فئة قالوا نبني عليهم بناء، وفئة أخرى قالوا نبني بجوارهم مسجدا. وهناك كلام كثير ما قال الله سبحانه وتعالى، قال الذين غلبوا على أمرهم الذي هو الملك والسلطان والقوة فأجبروا على وضع مسجد عندهم. وهذا مما يستدل به بعض الجهلة في توحيد الله سبحانه وتعالى على إباحة وضع المساجد عند القبور، ووضع المساجد على القبور محرم في جميع الشرائع. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع، حتى بكى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ولكن هؤلاء إنما يتتبعون الشبهات لتدلهم إلى طريق المعصية والخطيئات. فنسأل الله عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يحفظ هذا البلد الأمين على عقيدته وإيمانه وتوحيده بالله رب العالمين، وأن يهدينا سبل السلام ويصلح ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن ينصرهم على من عاداهم أو وقف ضدهم. ونسأل الله عز وجل من منه وكرمه أن يلطف بالمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا وفي اليمن، وأن يكون لهم ولا يكون عليهم، وأن يمكر لهم ولا يمكر عليهم. ونسأله أن يغيثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا عاما، ونسأله أن يخفف عنا هذا الحر، وأن يهدينا برحمته ولطفه ويثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد.